بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به راديو من منتدى السلف دونتو كو درس ارانو اندرند دفتر مجالس رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبمن الله تبارك وتعالى وبجوده وكرمه يسر لنا تبارك وتعالى في هذه الليلة الشريفة أن يكون بين أيدينا هذا الكتاب النفيس، الكتاب المفيد المليء بالفوائد الذي قام بتأليفه الشيخ المبجل فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وسماه بمجالس شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يبارك لنا فيه وأن ينفع به الإسلام وجميع المسلمين وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ريبا ويتقوا الميد الله سبحانه وتعالى دعنا إن لنا صلى الله عليه وآله وسلم إصحابا بمأببه إكلا أرتلون ينتنا أولو سنة مأبه هانيلا ندرنغل أرأي سيب جلب تدو به الله تبارك وتعالى إمؤير مكو إيرمين مكو ونوين نيئن إعودو جمع تدو وندقل إنهدو دفتر نتواتكو دفتر تدو نمونو ده بي الله تبارك وتعالى هبني بركي جيمولو نفوريجي دفتر ندوالي فيدو ولو شيخ محمد بن صالح العثيمين بإني مجالس شهر رمضان مانا مود جنديجي لتواتكو جنديجي ندودو لو رسومي يعني جنديجي لتواتا كو يوتا امجي كو كو يوندري افياك ندودو لو رسومي تدندو هرأي إن شاء الله تبارك وتعالى خندك عرند لا ولو إن جنتت في كم بشيخ رحمه الله كم جنتكم إن ديرو جند أرانر وني المجلس الأول. المجلس الأول في فضل شهر رمضان جند أرانر كم بشيخ رحمه الله كم yewti fi mudum be bangini do ko bural ndudo lewru teddundu woni ndudo lewru suuma e wadandu barki e mudum be maki alhamdulillahi alladhi ansha'a wa bara wa khalaqa alma'a wassara wa abda'a kulla shay'in wa dhara لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما loko ardinande mabbe den kambe Cheikh Ousmane alayhi rahmatullah be maki alhamdulillah dendangal yettoje den tabitani Allahum alladhi ansha'a sinjuro tagore den wa bara o taginde kanko Allah tabaaraka wa ta'ala on fuddudo tagore den o sinchinde tawi sifamayre wodano ka wa bara o tagide o latininde wa khalaqa almaa o tagi ndiyan dan wassara kanyuma e koko woni leydi jedda birindin ko tawata leyde den fu ko hore dum woni ko fawi wa abda'a kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o fuddi ay o sinci kulla shay'in kalahunde tagande kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala usinchinde tawi sifa mayre wodaka wazara o tagidun kade o sakiti la yaghibu wirnotako an basarihi e gide makko den saghirun namli kurndoli tosoki fil layli e der jemma on idha sara sitawi hauri kurndoli ngino yaade hingi royrude mana mudu kurndoli ndi tawata ku fandungi e hore ko ngi bawli kon si tawi hawri hingi yaade e der odo jemma ni bitudo ngi wirnota ko mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ndo ko bangingol wonde kanko subhanahu wa ta'ala hay hunde wirnota ko e darde makko de mo renti fu wala ya'zubu an ilmihi suudo taako kadi wirno e gandal makko ngal misqalu dharratin yiru abbere dharra fil ardi ka leydi wala fis samaa'i wa naka asama aindo ko burtugol bangingol wonde kanko Allahu azza wa jal hay hunde suudo taako mo hay hunde wirno taako mo wa naka asama'uji wa naka leyde lahu kanko Allahu wadani ma fi samawati jeygol e toppitagol e lamagol dendangal ko woni kon ka asma'uji wa ma fil ardi e dendangal ko woni kon kaleede wa ma baynahuma e dendangal ko woni hakkunde dido wa ma tahta thara e konko woni ka sengolei odo thara mana mudum odo sara wana kermo ko be tafsir be be janturi non sen dari wana ka tafsirul qurtubi wala ka tafsir odo imam ibn kathir rahimahumullah be janti ki ko yondire fiya ke odo sara ko ngudi din ko jantoto e ko ngudi kermo ko be tafsira ben ko yewta ko fu wonde odo sara ko nokkure wonde kalleje leydi jedda ben ka tawata tagore ndin gandal mabbe gal kambe ko do woni ko hatti amma ko woni sengo le ton kon ko Allahu tabaaraka wa ta'ala tu woni ko heerori dum dum wa intajhar wa wizitawi hauri afinnini bil qawli kongongol fa innahu kanko Allahu ya'lamu himu andi as-sirra kusudi kon wa akhfa e ko wirni kon bi maana kongo tawata ko ko suudi kon si tawi hauri a suudi kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala mo andi wa akhfa ko buri e suudade kon kadi ko buri e wirnade kon kanko Allahu azza wa jalla himo andi dum fenyinda kongol ma mo andi suududangol himo andi Allahu kanko Allahu alla ilaha rewetedo e gonga ala illa huwa siwana kanko tu lahu kanko wodani al asmaul husna edo inde moje le kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wa inni hore makko edene laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be innimu khalaqa adama kanko Allahu o tagi adama fabtalahu o jarribi be kambe baba en meden adam woni jarrabu yi on ko hadugol be nyamugol gal do leggal gal o wiwno be kambe yuma meden hawa fala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin wata on batto gal do leggal bi maana wata on nyaamu dimde maggal on sakko laato don jiyaado walla jiyaabe e beedo toonyube e de kambe adam alayhi salatu wassalam yumma meden hawa iblisa suwun sinibe haabe nyaami gal do leggal on saati be tuubi be rutti ka makko kanko Allahu thumma jitabahu yeso mudum kanko Allahu usubitibe fataba alayhi o jabani be tubu biye on wahada o fewni be elawol makko gol kanko Allah wa ba'atha nuhan o nili kadi annabi nuhu alayhi salatu wassalam e andi annabi nuhu kambe woni awwalu rasulin ursila ila an-nas amma babe meden adam ko kambe woni awwalu nabiyyin annabi adam kambe woni adam annabajo arano on amma annabi nuhu kambe woni nelado arano وبعث نوحا الله تبارك وتعالى او امني النبي نوح او نلي به فصنع بمجني الفلك لانا كان بامر الله يامرور الله تبارك وتعالى يعني كان بي النبي نوح نبنلانو يمبه مبه بمبابه نودي به دو يمبه مبه در دوبي تيمد جينا اي 55 beedo yimbe burbe dudude be gomdinaale wala karmo ko be tafsir go makiri non ko yimbe cappande jeetato woni ko gomdinno Allahu tabaaraka wa ta'ala o yamiri annabi nuhu wi wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina mo inkado lana e renare amen bi maana e hore kamereni kanyun ko me renti kanyun lana kan e ko wonda e gollude ko wa wahyina kanyumma e wahyu amen mana mudun e leegite amen kanyumma e wahyu amen mutawata ko bene woni ko tindinta manu mo inirta kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ba o yamiri be mo inilana kan hagasi on saati wajara kanyulana kan ka dogi e yamirore makko kanko Allah wana o wiri non bismillahi majraha wa mursaha mana mulana kanko inde Allah woni ko ka dogirta kadhalika sikadaroto kadi ko inde makko kanko Allah ka darorta yamiri be kambe annabi no be nadi der to be no yimbe gomlimbe kanyum ma e mumunteji din kun kala noneji didi on saati Allah tabaaraka wa ta'ala halkilu tube wa najjal khalila kanko Allah o dandi jaategejo makko woni annabi ibrahima alayhi salatu wassalam jomi me wi wattakhadha Allah ibrahima khalila o dandi be minan nari modde ngedo yite fasara wanti harruha ngulendi yite ngen bardan bubul wa salaman e kisal alayhi edo mabbe kambe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ay dun do ko fewno dem be munci tuno dido sana moji be do yimbe heferabe bebe wuri duno e mudum ha be acci sana muru jannudum ba ben don artibe landi ko hombo wari dum wobbe mabbe wi sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ben nani sukano kambanadi mo wi ibrahim be haldi be fotti be wi fatuhu ala a'yunin nas la'allahum yashhadun adde mo yeso yimbe ben fawen mo lette ko hani hendade ko fi yo jama on be sedo be anda kalame mudu sanamuji din ko dungo watte ne be aduno annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ba be haldi be fotti be asingay ga haga si be teni ledde hobbe wi lewru be tenu ledde be hobbi del ledde don haga si yite ngem tuwi to wonde molanaade on saati kanyum be do yimbe heferabe ka sakkitode fiya ke wonbe wi yobe bugo annabi ibrahima ka der yite ba be bugi ke annabi ibrahima ka der yite haga si allah tabaaraka wa ta'ala wi wonde fa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim me wi ko ayo yite laato bubol e kisal e do annabi ibrahim dun annabi ibrahima alayhi salatu wassalam be hisiton be maki fa atabiru taske bima jara taskitore bima jara konko fejuno konko duguno hakkunde annabi ibrahim kanyum may be do yimbe shirkabe wa ata musa kanko allah ok annabi musa tis'a ayatin ala mandeji jenay kaweji jenay famadakhara fir'aunu fir'auna taski torali din don kanko fir'auna o waji torali din don kaweje wa mar'awa o jogitaaki kadi hore makko sabu din kaweji don e yeddugol allah subhanahu wa ta'ala e lundagol nelado allah hon ay wa mar'awa mana mudum ma kaffa nafsuhu 'anil kufri washirki wa ayyada kanko allah sembiniri isa annabi isa bi ayatin ala mandeji woni kaweji di tawata tabharul wara e ay kaweji di tata ko fulu di tagore den di tawata tagore den e hore mulu wawata di wadde wana e wurni tugol neddo mo tata ko maydo wana uddi tugol gite on neddo mo tata ko hebidaado e bundan e ko nande sifadi do piji di kanko allah tabaaraka wa ta'ala wadani be kambe annabi isa وكذلك سينما آيات جينا دي الله سبحانه وتعالى وكنو النبي موسى دي إن كان كو الله تبارك وتعالى مجانتي دي ونكا سورة الأعراف كان كو تبارك وتعالى مجانتي دي مجانتي يوغا جي مجيكا دي انر چورتي جيغو كان القرآن ونا سورة طاحة يكون اندي انغلدو إذن ulloko kanko allah tabaaraka wa ta'ala o wadi immorde e mangural makko kanyuma e mbawdi makko wa anzala alkitaba o tippini dedo deftere woni qur'ana rene ala muhammadin edunilado muhammad alayhi salatu wassalam fihi no ender mayre albayyinatu hujjaji bangudi wal huda e pewangal ay hujjaji bangudi din di tata di sedito di bangina wonde nelano alayhi salatu wassalam ko be nelabe makko wal huda e pewangal kadi be maki ahmaduhu mido yettamo kanko allah ala ni'amihi e do ne maji makko din allati la tazalu di sertata tatrahi di jokkondira wa usalli mido manta mido du'ano wa usallimu ay mido torano kisel ala nabiyhi edu annabajo makko muhammad alayhi salatu wassalam almab'uthi bennelabe fi ummil qura ka endedo sare de tata ku kayre woni nene cheyden fu woni maana mulum tumbo cheyden enden aduna on oden dangal makko maana hore leydi nindi den dangal mayri ام القرى عندك مكه ينزلنا ما المبعوث في ام القرى معنى مكهول لغول انكو نكوري هوند نلانغال اري مابه هولاكي هولالي وند كو دونتو وني كو بنلا صلى الله عليه يا الله من تدو مابه وعلى صاحبه ادو دو وند دو مابه في الغار كفمره صونو دمبه فرينو بي ومكه بسينو مدينه ابي بكر ابو بكر بلا مرا ko halda e sikke wonde pellet ko kambe Abu Bakrin woni ko bimaana wonduno e maɓɓe ka nder fammere bilamira ko halda e yeddutiral ko halda e sikke wa ala umara e dow umar kadi al mulhami on mo tawata ko longinaɗo fi ra'yihi ka feere makko mana munu on mo tawata ko andinaɗo longina ka feere makko ta kala feere fayda nde ɓe addi kamɓe umar eɗen andi ayeji buyno ka qurana ɗe tata allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗu umar bin alkhattab radiallahu anhu ɓe addi feere maɓɓe nden ha gasi on sati kanko allahu o tippini ɗen ayeji ɗum ka tiɗingol feere umar nde no jeya e muɗum oɗo aya hijab no jeya e muɗum oɗo aya harmugol beere wa kadhalika no jeya e muɗum oɗo aya yewtowo fi ko yowodiri e ɓeɗo sunnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kun ɗon e ko wona ɗum ha hewti oɗo maqamu ibrahim no fu ko peheɓe adduno allahu sembini ɓe fahuwa kamɓe umar bi nurillahi ko e ndaygo allahu yara woni ko ɓe darirta ɓe yiira wa ala usmana e dow usman ibne affan zawji ibnatayhi ono moodi ɓiɓɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam jiwɓe maɓɓe ɗiɗo ɓe andi kañum usman ɓe jombuno oɗo zeynab kañum may ummu kulsum kamɓe usman ibne affan ɓe jombuno ɓeɗo ɗiɗo nde oya feƴƴinno nelaɗo alayhi salatu wassalam lontinani ɓe ɗimmo o ma kana hadisan ɗum ɗo lataki dey ko yewtere yuftarande tata ko fefindande wa ala bni ammihi e dow ɓiɗɗo bappa maɓɓe on ali ibni abi talib bahri lulumi o tawata ko bahru gande ɗen mana muɗum kasiri lilmi ɗuɗuɗo gandal wa asadi shara goɗɗo siinnama asadu shara mana muɗum ko shujaa shadid ani ko neɗɗo mo tawata ko suusuɗu reedu tiɗuɗo woni wa asadi shara wa ala baqiyati alihi e dow dendagal e dow luttuɓe ɓen fuu e ɓengure maɓɓe nden kamɓe nelano alayhi salatu wassalam wa ashabihi e wondiɓɓe maɓɓe ɓen alladina ɓen intachara soɓe tata sakitike fabluhum ɓural maɓɓe ngal filwara e nder tagore nde wa sallama o hisna ɓe tasliman hisingol بماكي إخواني لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره ɓemaki kamɓe cheikhu rahimahullah ihwani ko onoyo siɓɓe an lakad ko pellet mi wondi azallana shahrun karim ɓemana ɗowdinani en ay mana mum ƴellitike e hoore meɗen waɗani en ɗowdi shahrun lewru karimun teddundu wa mawsimun kañumma e sa'a adimun mawnuɗo يعظم الله فيه الله سبحانه وتعالى هم موننا اميرو الاجر جدني انما موسم وكو ان تترت يعني سانغا متوتا كو سانغا هرتيدو يعظم الله فيه الأجر الله نمونينا إمير كير لورنو براجلي ونجدني ويجزل أمونينا المواهب دكدين نعم الله تبارك وتعالى أمونينا إندودو لورو baraji beedo gollambe mo ko wana non kadi o mawnina e ndudo lewru dokke kanko Allah tabaaraku wa ta'ala ko okkata tagore makko ne wayaftahu abwaabal khairi o uddita kadi dambude moyere den fihi e der mayru li kulli raghibin wanande kala neddo mo taata ko neddo rerdudo shahrul khairati ko lewru du taata ko lewru moyereji wal barakati e barkeji شهر المنح لور دوك والهبات كنما دوك يعني لور مؤيريج كنما دوك شهر رمضان لور سومي الذي لن أنزل فيه لتبنا أمون القرآن لدو قرآن آر يعني لدو قرآن آر كوين دودو لور ونكو تبنا سينما قرآن آر كوين دودو لور تبنا كو تبنا لدين دينو تبنان دي على نرني وانا ابن عباس بما كرنونك من اللوح المحفوظ إلى البيت إلى بيت العزة كجلا كلوح المحفوظ هكا أسمع أرانو إنه نسودون بيتون بيت العزة وأنه نسود كابا نونك أسمع أرانو لونك جملة واحدة قرآن أرانين تبنان دي فومير يونم تبنان دي إمرنين أو كنن تبنان دي أرانير جملة واحدة دون جومي مدوي يوتي في مونكا سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر أما تبين أن الإمرين لنكو نلعنو عليه الصلاة والسلام جبريل تونو به كان در فاميريكا غارو حرا أولو واحيو أرانو أتيدو تبا دي مأبه إلو آية جي أرانيكا سورة العلق نكا ديكو وانو كوي لو رسومي نجو نميوي شهر رمضان الذي لو رسومي نون أنزل فيه دو تبين أمونو القرآن دي دو قرآن آره هدى للناس كن بيوال ونند يمبم وبينات من الهدى هجا بانغدو امورده غال دو بيوال الفرقان كانو هدى للناس ديدو قران ار كن بيوال ونند يمبم وبينات من الهدى كن هجا بانغدو كدي امورده غال دو بيوال والفرقان كن سنندرد او دو غوغاي فنان شهر ko lewru mahfufun hundirandu birrahmati yurmede makko nen kanko Allahu wal maghfirati kanyum ma e hafran al makko gal wal itqi erin dingol minan nari imorde yite ngeng daade jiyabe makko gomdimbe be awwaluhu arande lewru rahmatun ko yurmede wa awsatuhu tumbo mayru maghfiratun ko hafranal وآخره سكتو دي ميرون اتقن من النار كو ريننغول امورده ريننغول داد جيا بين امورده نجدو ييت نونو دمبا حديث انيلانو عليه الصلاة والسلام شيخ الألباني بما كيوندكو حديث مسلا انيلانو عليه الصلاة والسلام ونو يمولون ليدن دي دودو بي اواجو طب بما كي اشتهرت لوليري بفضله برال كنيوندود وليرو الأخبار خبر وجدين وتواترت جوكونديري فيه في جنتغول بوري نود وليرو الآثار باتيجي تبتوليدين ففي الصحيحين أريك سلوددين عن أبي هريرة رضي الله عنه كويتا يا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماكي إذا جاء رمضان ستوي لور سومي منذ أري فتحت أبواب الجنة دمب دي الجنة أدتت وغلقت أبواب النار دمب دي جيت لدين أمب وصفدت الشياطين شيطان وجدين جولك لماكي وإنما تفتح أبواب الجنة كوادي ها ستوي دمب دي الجنة جدين أدتت في هذا الشهر اندود وليورو بما كلي كثرة الأعمال الصالحة وصبو أود قلقل لجمؤد وترغيبا للعاملين إرر إنقل كدئد وقلقل وتغلق أبواب النار أم بدنب دقيتي لدن سبهن لقلة المعاصي سبو فند قلقل من أهل الإيمان إجن بقم لنا أنا مولو سبو فند قلقل e wadugol zina e yarugol beere e wujjugol e ko nandi e sifadin piiji e fenugol e ndaarugol ko harmi wa tusaffadu shayatinu shaytanuji din e di habbe fatughallu di joloke di kolme fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilayhi fi ghayrihi di wata firtade don di yaha faade e konko di wawayno yaade e mudum ko wona ndudo lewru sumaye holli wonne Allahu tabaaraka wa ta'ala no wadi bure molana de ndudo lewru himo hertina de ndudo lewru ko piji molana de di tawata ala e lebbi luttudi di بما كورا والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما كي أعطيت أكام أمتي مفتي عند خمس خصال جب جوي في رمضان أندود وليو رسومي لم تعطهن أكاك لنن أمة مفتي هاي إغوتي من الأمم قبلها مردي لدو مفتالي أدتي لدو مفتي بما كيران خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك هندو اوكوتوكون هندوكو اودو نيدو هورودوكو اوكوتوكون نوبوري لاود نوبوري اورودك الله سبحانه وتعالى ادي اورغول اودو مسك وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا هوندي نيميركو بي اوكاكون be maaki wonde malaika den insinanto be toranto be yafuye ka Allahu tanke be hori ha be taja be hunto wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadi as-salihuna ay yulqu anhum al-ma'unata wal adha wa yasiru ilayki be maaki hunde tamerana Allahu tabaaraka wa ta'ala nyallal kala nyallal o chuday o labina aljanna makko o wi awonde battike jiyaabe am mojjube men kabe bugoto itta e mabbe kala ko innete ko lorrata e ko tampinta be ittane dun non few iwa e mabbe be arabe hewta e maada an odo aljanna be natama ay be nata e maada bi maana وتصفد فيه مرضة الشياطين حبت كدي ندودو لورو ليدو جناجي شيطانوجي بيودي فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره ندو وني هوندنا يا بيرند مانا مودو دي واواتا ياده دي فيرتو دون دي يها اكو دي وونو ياده مودون كون كو وناي لورو سوماي اكو لورو سوماي نون تاوا هيدي حبا ويغفروا lahum fi akhir laylatin kambe yimbe horube ben edeno moftebe hunde jobere ko be wadante kon ko be okkata moftali arani ni okkaka be yafante kasakito de jemma e ndudo lewru qila ya rasulullah nelaron alayhi salatu wassalam be ma kana ahiya laylatul qadr e onno jemma sakito woni laylatul qadr qala be ma kila o walakin al amila إنما يوفى أجره إذا قضى عمله كوني ما نوانان قال له نيالل وني نيالل ليلة القدر لما قال كوني نقل متاتك قول له كو جنتين جد مكونين كو تم منان تيدي كو ستاوي هوري وغيني تم من دي وغيني قول مكونين أمن الله عليه الصلاة والسلام بجنتي أولو حديث وتواتا كوبيجي mawnudi mo ya lakin oro hadith karmo ko be maaki wonde isnadu makko on ko da'ifun jiddan oro be maaki wonde himo mari shawahidu jigodi tawata ko di selludi e be maaki kambe sheikhun ikhwani ko ono yosidde am hadhihi alkhisalul khamsu iddakharaha Allahu lakum wa khassakum biha min bayni sa'iril umami wa manna alaykum liyutammima biha alaykum an-ni'am وكم لله من نعم وفضائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما يكون يسيب هذه الخصال الخمس ليدو جب جوي ادخرها الله لكم الله أمرني عند وخصكم بها وهرتنني عند أنو مفت من بين سائر الأمم أكون لنا مفتاج لتدد دندان المجد ومن عليكم أم يريد مولنه ليتمم عليكم في يكنك الله تمن يدومون أن يعمل يماجن وكم لله نفوتي ونند الله من نعم أن يماج وفضائل إبره كنتم أولاتك خير أمة برد مؤيد مفت أخرجت للناس يلتننا دي يممن تأمرون إذو يمر بالمعروف مؤيئون ديدو مفت وتنهون إذو هدا عن المنكر كأنياكم وتؤمنون بالله إذنكم دين الله الخصلة الأولى قبل أرنانغل إذو ديقو بجوي أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك wonde hunduko hodo neddo horudo bargol ko yaltata ko hunduko makko ko dum don hino labin o weli ka Allah tabaaraka wa ta'ala no uri kama ko buri hendu odo misk ko urata ko wal khuluf bi dammil kha'i aw fathiha تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام وهي رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك والخلوف كإنت خلوف بضم الخاء ستوي خاء حرف الخاء ودام ضم أو فتحها ما نوم ودام فتحها كوني دون ما نام او كوني دون تغير رائحه الفم كو ويلغول بارغول هوندو كوكو عند خلو المعده من الطعام سانغا كتاواتا ريدورونو ندو ييوي كو نيتي نيامتيكو بارغول هوندو كو نيدو ويلوتو دونون بولدون بارغول وهي رائحه مستكرهه عند الناس ko bargol anyangol ka yimbe be lakinnaha sikoni tun inda allah kanu bargol ka allah atyabu min raihati almiski no labi no uri kama ko buri bar urgol misko li annaha nashi'atun an ibadati allah wa ta'ati sabane de manon kanu bargol ko gol yaltugol e dewal makko kanko allah tabaarak wa ta'ala e doftagol mo وكل ما نشع عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه يعوض عنه صاحبه ما هو خير وافضل واطيب لما في كلك تواتا كوكو يالتي يوي ديوال ماكو كانكو الله ادفتار ماكو نين كلك تواتا كو دوغوني كو سوبيتي فهو محبوب عنده سبحانه دونكو ينالون كماكو كانكو الله سنينو يعوض عنه o wattitana dum don kadi sahibahu wondi do mudugo ma huwa konko tawata khairu kunumul mu'ide wa afdalu ma huwa khairun konko tata kudum mu'i wa afdalu buri mu'ide wa atyabu buri kadi labud ala tarawna ila ash-shahidi alladhi qutila fi sabilillah ayi ali on don neddo mo tata ko yando shahidi warado e fi dina allah kan yuridu an takuna kalimatullah hiya al-ulya tayfanu de makko ne fuko yo kongol allah gol wonu kangol buri towude ya ti yawmal qiyamati waraye nyalande dargal wajruhu tawbarme makko den yas'ubu daman harano ila ijal launuhu tawanone mudungo launu dami konone ijal kono warihu urgol mudungo rihul miski ko urgol odo miski وفي الحج يباهي الله الملائكة بأهل الموقف كحج كنكو الله تبارك وتعالى ومن ترن الملائكة بمكم ليين ببتاتا كدري بإلل نكور عرفة فيقول سبحانه انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا كنكو الله تبارك وتعالى o wi'a be wonde hey malaika be ndare be do jiya be an be do be ari lan kambe ko be yimbe be andan da hore mana e hino al hali mabbe on ko be shu'san ghubara be maki wa innama kana ash-sha'su mahbuban ila allah fi hadha al-mawtini لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفح. أنا من برو بأريتي كبوني لون غوتو مابي إتافتانو غوتو مابي سمباكي لون لبي مودون دي نو أرتي دي وني كدي وني غوتو مابي كدي وانا كامبي وروي بمبورناكي تونكي دي تواتا كو تونكي ديون تيجي هادا الله تبارك وتعالى من تيري بصفة دون سبونون هون دون كولاتوري كو سبانين ما تاودي كووني ريكو يدوال الله سبحانه وتعالى دوناري واني كانكو الله عز وجل ويدي دون دو حتر ديلو قل سبو كوونن بوالي راني دون كو رفتا قل وكانكو الله تبارك وتعالى اهوئي تقل حدو ريجي دي بيها دهدين سبو كو بيه خرميني كون كنما اترتا قل كالا كو تواتا كوكو يعني bonnan tabe kanyun ihram mabbe on wala ko duyi tan tabe ido baraji be maki al khaslatu thaniya fecere di gebal di mangal an al malaikata wan al malaika bin tastaghfiru lahum hatta yuftiru be toranto be yafu yeka allah ha be taja kambe horu be dedo mofte manamu ha be hunto wal malaikatu be do malaika bi ibadun mukramun وجيا بي الله تبارك وتعالى تدنا عند الله وندك مكو كانكو الله كاسما وجي مكوتو لا يعصون اي مكرمون عند الله كتدنا بك مكو كانكو الله وبنو كاسما وجي تو وب ما اري كالي دغا لا يعصون الله ما امرهم بيدتا الله كو يامر بك ويفعلون ابي ولا ما يؤمرونك بيامركم فهم بيدو جديرون ko be handube bi ay yastajib Allah du'aahum lis-sa'imin ne Allah no jabinan tobe du'a mabbe on wonande be do horube haythu azina lahum bi noku gatawata kanko Allah woni nani be do wa inna ma azina lahum bil istighfar lis-sa'imin min hadhihi al-ummati tanwihan li sha'nihim kanko Allah tabaarak wa ta'ala ko newi nani be do malaikaabe wonde yobe torano be do horube de do mofte ko sabu wonde yobe torano be yafuye ko sabu mauningol makko kanko tabarak wa taala fiyake mabbe on kanyum ma eti dingol fi makko e hittingol fi fiyake mabbe on warafa'ata li dhikrihim e bantugol jantore mabbe de woni mantore mabbe den wa bayanan li fadilati sawmihim e bangingol kadi mural korka mabbe kam wal istighfar ko wiete istighfar talabul maghfirah ko dabbugol hafuranal wa hiya satru dhunubi ko woni surrugol bakatuji ni fi dunya wal akhirah kadne kal akhirah wat tajawuz anha e yawtugol di kadi hara ontigina ngira kadi wa hiya min a'la al matalibi wa asma al ghayat ndo odo ko wiete al maghfirah ndo ngojia e ko buri towude e dabbe teddin kanyuma e ko buri sembude ko buri tidude e dido piji di tata ko piji yangantedi woni hatterdeji di fa kullu bani adama khata'una musrifuna ala anfusihim muttaruna ila maghfirati llahi azza wa jalla bibbe adama be dendangal mabbe ko be wadebe bakkatuji fantina be bakkatuji e hore wonkiji mabbe ni ko be hato jinde kadi hatterde hato ningol e hafranal Allah subhanahu wa ta'ala ngal al khaslatu athalitha dallo gebal tammal eledo gebe anna Allah yuzayyin kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadi as-salihuna an yulqu anhum al-ma'unata wal-adha wa yasiru ilayki ana mudu nyallal kala nyallal e ndulo lewru Allah tabaarak wa ta'ala o kanko Allah subhanahu wa ta'ala o labinay ono aljanna makko o wiya battike kabe do jiyabe makko teddube kabe hawka kala ko wiyete lorra e kala ko wiyete himmeji mabbe din be fewuta hande kadi e argol e odo aljanna be nata e makko أي فيزين الله تعالى جنته اللهم تدعي الجنة مكون كل يوم كلن يلل تهيئة لعباده الصالحين نفوق في يعني هبلين قول بيرو جيابي مكون مؤيبه بتاتكو يقلبه وترغيبا كنما ما إرير إنغول في الوصول إليها يتغو لأولو الجنة ويقول سبحانه كنكو الله سنين ومويا يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى يعني مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها أيكو فعلانو وكالكو يوون ديري إهميجي أدنا لن إرنكري جمونو إلورا جمونو ويشمروا إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة عندك ريب فوتا بيها بيناسو إدلو قولي جديتاتكو قولي جمؤنين ليووني أمورو دي مالور مأمنين كأدنا لو إكال آخر والوصول إلى دار السلام والكرامة إهيو في قولتاني إلينو قل نتاتكو قل كسال إتدو غلوني الجنة الخصلة الرابعة قل دو كبال نيبان أن مردة الشياطين يصفدون واندديدو شيطان جبودين كو دي حق بتيدي بالسلاسل دي حق بري جولو كوج والأغلال يكولون بوج فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين يواتا يوتا دي كونكو دي يدي إبيرو جياب الله تبارك وتعالى مؤيبه من الإبلال إمرد إمجن والعن الحق إغنو غوغة والتثبيط كنما تنغو قلب آمن بعن الخير مؤيرن وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم لغو جياد يبلل المكو كنكو الله وننبه لتواتا أسوكي إمأبه وجاكي إمأبه ونوغاني مأبه الذي يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ونبلس عليه اللعنة متاتهم ونودة فدمكن في ولاتهم بيت ولذلك وسبدون تجد عند الصالحين أتواك مؤيبا من الرغبة من الرغبة إمرد ررقا في الخير كمؤير والعزوف عن الشر كان يمين في نقول بطيتو لدو أوروبوني في هذا الشهر إلورو لورو أكثر من غيره وبوري أورو دي إكونا إلورو لورو بمعنى مؤيبا بينكو بوكيلوتو كو بتنو إلورو لورو مموني مؤيا بوري كو بوكيلوتو بتنو كو إلبلو تريني الخصلة الخامسة قبل جوابنغل أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر أو من أي من هذا الشهر وأن الله سبحانه وتعالى ويعفن تريد ومفتن لانو عليه الصلاة والسلام كسكت لجمدو لولو أي إذا قاموا ستيب درنك بما ينبغي كونكو هاني أن يقوموا به يبدرن في هذا الشهر المبارك يدور لور بركنان من الصيام مرد كركك والقيام درجهم والتفضل منهم أمو يقول مرد كمك سبحانه كانكو سنينو بتوفية أجورهم كهن نقول بنجد مأبني عند انتهاء أعمالهم سانغا دقين قول لجي مأبني فإن العامل هو دين أورو ويوفى أجره وجنة الجميع عند انتهاء عمله إيه سانغا كأولاني دون إيرو قول لماكو سانغا كقول لماكو دلاني دتيمينو إيرو جبه جوي دوني من الانو عليه الصلاة والسلام جنتي أورو حديث كنن كان شيخ رحمه الله ببنجنني إندو بماكي وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة الله تبارك وتعالى يريك ادو جياب مكو بدي دون جدي بانجي وبادي جتتي الوجه الأول بادي على نرنين أنه شرع لهم واندكنك الله شرع ننيب من الأعمال الصالحة مرد قل جمعين ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم ونكون تسبو حفر يد بكة جمعيني ابانت يد درجة جمعيني ولولا أنه شرع ذلك ولا نتودكنك الله سبحانه وتعالى وشرع دلوله ما كان لهم أن يتعبدوا لله بها لا تنتنوكو به لنوا وتريورد الله أنه فالعبادة لا تؤخذ إلا من وحي إلا من وحي الله إلى رسله وأن دعوان ندوان قال قال إبتتاك سيواناك وحيو والله وحين لا بمكبه ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه ورغم الله تبارك وتعالى وسالي ورك يدو بيين ببتاتا كيين بون بشرع انده كونا مكانك الله وجعل ذلك نوعا من الشرك ولنن نون جيارو نون جيشرك قال سبحانه وبي أم لهم كانوا ودن بيرو شركاء كفدي ببتاتا شرعوا لهم بي شرعنا نيبه من الدين كدين ما لم يأذن به الله كونك توتا ونا الله ونكو دنينو الوجه الثاني بعد دمنيرنين أنه وندكانك والله وفقهم أهور دنيبك للعمل الصالح يقول قل قل المؤمن قل وقد تركه كثير من الناس تلقمني أكيد أولو بأيهم ببك ولولا معونة الله لهم سوانا نبلل الله ونندب وتوفيقه يهور دنندمك ما قاموا به بدران تنوكل فلله الفضل والله ودن برنغل والمنة كان يما مؤيرن بذلك إلنه يمنون عليك بين مؤيرا إمادا أن أسلموا ونب سلمي قل ما كان بلا تمنوا علي وتأم مؤيرا أن دي إسلامكم سلموا والمولون بل الله سكوني الله أنك كانك يمن عليكم وني مؤيرا أمور أن هداكم لتودوا في وني وللإيمان إجابوا قلقم بننغل إن كنتم ستبي أولاتك صادقينك أنقوموا الوجه الثالث بعد تمرين أنه وندكانك الله تفضل ومؤيري بالأجر الكثير براجي جد دوروني الحسنة مؤيرين وبعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ما نمؤير وترين سويتها مؤيسف ها مؤيجبا تمئل جئل ها اجوال دتاتك وجوال دورو فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه والحمد لله رب العالمين مرنغل امردك الله تبارك وتعالى ونرى قلدين كان يوم أرسك قلونتك وقل قلدين كان يوم ما يقول مكان قلدين جد يتين يتورن لدن نانغل ميره تبتني الله سبحانه وتعالى بما كي إخواني كونو يسيب بأن بلوغ رمضان يتغل دولو لرسوبة نعمة كبيرة كنيما مورو على من بلغه إدو أم توتا يتكن وقام بحقه أدرنك في حق مير النهانر بالرجوع إلى ربه توبو قررتو كجوم مكة من معصيته مردي يدو قلمو إلى طاعته فادي دفت قلمو ومن الغفلة مردي يلسمهم عنه ايول سندار ندين ايغاي ماكو كانكو الله الى ذكري فاد ايجانتا غولمو اي اندي تامو ومن البعد ايمرد اي وودي تاغول عنه اي ماكو كانكو الله الى الانابه اليه فاد اي روتاغول اي ماكو كانكو تبارك وتعالى بما كي يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شعر شعبان لقد أظلك شعر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شعر عصيان واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان enu noko dumbi ni tawata kambe sheikhon ko wakili ngol mo jahodo neddo mo tata ko neddo gomnindo be maki ya zal ladhi ko ayyo on ma kafahu az-zanbu o tata yonali mubakkatu fi rajabin ender rajibi bi mana o yeddi allah hadu yonalimo hatta asa rabbahu o jokki don kadi ha o yeddi jomi makko fi sha'ri sha'ban ele urusabur bisuma yenu بما كي ولقد أظلك شهر الصوم لو ركركن بجوية دو مالا دو ديني هورما بعدهما باودي دو لبديدي راجب دو يدو لا الله نون يصبر دو سوما يدو لا الله نون فلا تسيره وتاوت لورو لورسوما أيضا كدي دي شعر إسيان لورو دو يدتا الله إمودن كدي ونورو نرائريا واتل القرآن جنغو أورو القرآن وسبح فيه مجتهدا سبن جنو دا كدي اندولو لورو جنتو دا عند الله يهرك واتنينو فإنه ندو شعر تسبيح وقرآن كلورو دونتي سبن جننتو الله نافع ميرو جنغو غل كدي لدو قرآن ار. كم كنت نفوتكو لاتي دا تعرف هيدا عندي ممن صاما يمردي بن هورو نوبي في سلفين اكو يوتي كم بمعنى رواني ليا من بين أهل يمردي جيابي بن هوري مادن وجيران اكوتال بي وإخوان مسيب بيدو فو أفناهم الموت ميدن للنبي بكم بلنيب واستبقاك دي أكيم بعدهم باو مأمي أهول دي يمبي بوي إلي بيهو دي سوما جيوتو دي تابن نمبي يين jonnon no foti ko annuda ben an maydende ba nabi be de accuma am ba'dahum ba'uma be hayyan ko awurudo e maki fama aqrab alqasi min ad-dani wala tawe ko banni o do neddo woddudo e o do neddo mo tata ko neddo battido manamu dum ko hollugol ma wonde ya andu antige hore mada ko abatti do ndelo mayde hatirde battagol idan wata hodi tordan do ngurnda be maki allahumma ko ayu allah ayqizna finni min raqadatil ghaflati imurde edanan de welsimo ngum o wasiqna hawrindim men kadili tazawudi e yo bagol min taqwa gol do kulul qabla nuqlati ko atti e eginede amen do من نبيك الآخر وارزقنا أرسك من اغتنام الأوقات ألئنا قل أديد وقت في ذي المهلة ورساء متوتا وساء كييم بين ويلسين دي أمودون حتر دي ويلسين دقل ساء كتاتا ييم بين نترتي دي وانغال حتر دي ترتقل واغفر لنا حفرا من ولوالدينا جبن بمن ولجميع المسلمين إذن دانغال جلب من برحمتك يرمين مالا يا رحم الراحمين ويبرد يرمي تأنف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم هاري أي نعلي الهاليوم وهذه ينين كدي وفي جماع وواو جوغي تور ديوانيا متواتكو nya darso amma zitawi hawri be ndari tay ko yanya ko buri are imbe bembe findintina en warata ko yeso yanyen dum do mo insha Allah tabarak wa taala fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum hayyakumullah hari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.